فلا حرج أن يصلي في المسجد. صلى على النبي صلى في المسجد وعلى الصديق وعلى عمر لا حرج. وإن صلى في المصلى فلا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنائز في المصلى وفي المسجد فالأمر واسع. إذا صلى عليه في المصلى المعد لهم فلا بأس، وإن صلى عليه في المساجد فلا بأس. هذا الأمر بحمد الله واسع. اللي بعده عبد الرحمن بن أبي ليلى. فبأي حديث عن عبد الرحمن عن زيد بن أرقم يكبر عجلا خمسا وعن عثمان يكبرها، هذا ثبت عن صلى الله عليه وسلم انه ربما زاد، ولكن استقر فعله صلى الله عليه وسلم الاربع، وكبر على النجاشي اربع عليه الصلاه والسلام، كان يكبر على طالب الجنائز اربع في السنه لاقتصار الاربع، هو الافضل عليه درجه اهل العلم، لانه هو الامر الاخير من النبي عليه الصلاه والسلام. وهكذا ما فعله علي في سنه الحريق كبر ستا، يبدأ على جواز الزيادة على الأربع، ولكن الأفضل هو الإقصار الأربع لأنها هي الغالب فعله عليه الصلاة والسلام، والذي عليه العمل العام. السنة لأئمة المساجد ألا يختلفوا ويكبروا أربعا كما استقر عليه أمره صلى الله عليه وسلم في صلاة الجنائز. حديث زيادة يدل على أنه يكبر في يقرأ في التثلاث الأولى الفاتحة، وهذا ثابت من حديث ابن عباس كما حديث عبد الله بن عبد الله بن عوف بن عباس، فيقرأ في الأولى فاتحة الكتاب، وإذا جهر بعض الأحيان بعض الآيات حتى يعلم الناس أنها يقرأ فلا بأس، وإذا قرأ معها سورة كذلك سورة قصيرة لا بأس، لأنه ثبت عنه أنه قرأ كما قال ابن عباس. فإذا قرأ مع الفاتحة بعض الشيء فلا بأس، والأفضل أن يقرأ سورة خفيفة من اقتصار الفاتحة كفى ذلك، لأن الصلاة مبنية على التخفيف والإسراع، وإن جهر بها كما فعل ابن عباس لبيان السنة، وأنه يقرأ في التكبيرة الأولى الفاتحة حتى لا يجهلها الناس. وفق الله جميعا. وما تكون زيادة ست تكبيرات من خصائص البدريين؟ لا اجتهاد من عين نعم. ورد عنه كبر سبعين على عمه عباس كبر سبعين تكبيرة شو الأخير ما هو صحيح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يصلي على قتل دفناه في ثيابه ولم يصلي عليه وحمد من ولده، فالرواية أن صلى سبعين صلى عليه مع كل شأن جنازة ضعيف. نعم متابعه ما فيها شيء، متابعه مع الرابع متابعه. واجب هذا صلوا كما رايتم ونصلي اللهم صل على محمد. نعم ما ورد ما ثبت شيء، يكبر ثم يصلي يكفي ثم يصلي بعد الرابعه، هذا في الصلاة المغرب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، يرعى الصديق رضي الله عنه في الثالثة المغرب. أحسن الله إليك، صحة حديث جابر أو عن الشافعي في ضعف لكن يغني عن حديث ابن عباس، يغني عن حديث ابن عباس. نعم. إذا كان الميت ذا فضل هل يزاد التكبير؟ السنة الصلاة على الأربع كما فعل كما عليه العمل الآن، وهو معروف بأن النبي في غالب الجنائز والنجاشي مع كل اعتنى به عليه الصلاة والسلام، ونبه الناس على الصلاة عليه وهو رجل له مزية كبيرة لم يكبر عليه إلا أربعة. أفضل كما رواه ابن عباس. نعم الغائمة صلى الله عليه وسلم الغائمة الحاضر. نعم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هل يقال بالوجوب الدعاء الميت؟ نعم. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجنازة هل يقال بالوجوب؟ معروف عند كلمة العلم الوجوب معروف، ينبغي أن لا يدعها ينبغي أن لا يدعها. ما أعرف إلا النقل، ما كان نقل عن السلف عن الصحابة والسلف، ما أعرف شيء، ما أعرف سنة يعني مرفوعة، لكن النقل وقياس على الصلاة، لأن صلاة الفريضة لأن فيها قراءة وفيها صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام فقيست عليها. على ابني بيضاء ولا بيضاء؟ ابني بيضاء. ابني بيضاء. ورعمهم.